الشريط الخامس عشر، تفاصيل معركة بدر، المبارزة ثم هزيمة الكفار، فقصة الأسرى. اصطف المسلمون واصطف المشركون 318 مقابل 1000 من المشركين. وكان من عادة العرب في قتالهم أن تكون هناك مبارزة قبل القتال، فخرج من أهل مكة 3: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، فانفصلوا من الصف أي من صف المشركين وطلبوا المبارزة، قالوا من يبارزنا؟ وهذا نوع من الإحماء للقتال كانت تستخدمه العرب. فخرج إليهم 3 من الأنصار: عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله ابن رواحة. فخرج لهم 3 من الأنصار، فلما التقوا قال المشركون عتبة وشيبة والوليد، قالوا للمسلمين: من أنتم؟ ما نعرفكم، من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار، يعني جئنا نبارزكم، نحن من الأنصار. فقالوا لهم: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، إنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد، صاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار: ما نريد نقاتلكم أنتم، نريد أبناء عمنا. ثم نادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، نريد أن نقاتل المهاجرين، ما نريد نقاتل الأنصار، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، هو من أبناء المطلب ابن عبد مناف، والنبي من أبناء هاشم ابن عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أقاربه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا لهم: من أنتم؟ فأخبروهم: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. فقالوا: أنتم أكفاء كرام، يعني أنتم الذين نريد أن نقاتلكم. فتبارز عبيدة بن الحارث مع عتبة بن ربيعة، وحمزة تبارز مع شيبة، وعلي تبارز مع الوليد بن عتبة. فأما حمزة فقتل صاحبه، وأما علي فقتل صاحبه، وأما عبيدة فاختلف هو وقرنه في ضربتين، كل واحد ضرب الثاني ضربة، ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا الحارث وهو عبيدة بن الحارث وهو مصاب، وقد قطعت رجله ومات بعد ذلك بثلاثة أيام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وانتهت هذه المبارزة كما ترون أو كما ترين، وقد قتل 3 من صناديد قريش. فغضبت قريش عند ذلك وكروا على المسلمين كرة رجل واحد، أي هجموا عليهم هجوما واحدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه تبارك وتعالى، وذكرنا أن قريش كان معهم 70 فرس، والمسلمون لم يكن معهم إلا فرسين 2. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الابتهال أي في الدعاء ورفع يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه أبو بكر الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. عند ذلك أوحى الله تبارك وتعالى الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنهم ردف لكم يساعدونكم. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، على ثناياه النقع يا الغبار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء أي الحصى الذي في الأرض فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه ورمى بها صلوات الله وسلامه عليه، فما من أحد إلا وأصابه ما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وشد المسلمون على الكفار فكان النصر. ولا بأس أن نذكر بعض الحكايات هنا، منها ما وقع لعمير بن الحمام رضي الله عنه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، وكان يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام فقال يا رسول الله بخن بخن، أي بخن بخن كلمة طيب، كأنه يقول طيب طيب أو شيء جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له فإنك من أهلها. فأخرج تمرات رضي الله عنه وأرضاه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى التمرات ودخل وقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول ابن عباس رضي الله عنه بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني يجري خلفه، إذ سمع ضربة في الصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني رأى رجلا في السماء يقول أقدم حيزوم وهو ملك على فرس يقاتل مع المسلمين. يقول فنظر إلى المشرك، يعني صرع المشرك أمامه. وقال أبو داود المازني رضي الله إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، وذلك العباس خرج مع المشركين وكان كارها فخرج أسيرا أسير العباس. فجاء هذا الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس قال أسرت العباس؟ فقال العباس لا والله ما هذا أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، أبلق يعني أبيض، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. لذلك الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين في تلك المعركة. وفي نهاية المعركة وهزيمة المشركين أخذ المشركون يفرون، وقتل منهم من قتل، وكان ممن قتل أبو جهل. قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، إذ قال لي يا عم أرنا أبا جهل، أين أبو جهل؟ أرنا أبا جهل. فقال فما تصنعان به؟ قال أخبرنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الغيرة، عرض شابان صغيران يغاران على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولان سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفسي بيده لئن رأيته لأخبرنكم. يقول فوالذي بنفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. يقول فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يجول في الناس، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، يعني هذا أبو جهل اذهبا إليه. يقول فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر الرسول إلى السيفين فقال كلاكما قتله. المهم أنه لما سقط أبو سفيان جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له قد أخزاك الله يا عدو الله. قال أبو جهل يعني على ما كان من كفره وعناده لأنه كان من شجعان العرب يقول هل فوق رجل قتلتموه؟ أنا رجل وقتلتموني يعني بماذا تفرحون؟ فقال أبو جهل لعبد الله بن سعود أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ولرسوله. فقام عبد الله بن سعود ووضع رجله على عنق أبي جهل فقال أبو جهل لعبد الله بن سعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كيف يكون هذا؟ أنت تضع قدمك علي؟ فكان ابن مسعود وكان ابن مسعود رضي الله عنه رعاة الغنم يقول ابن مسعود فاحتززت رأسه أي قطعت رأسه عند ذلك ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لما رأى الرأس قال هذا فرعون هذه الأمة. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه صديقا لأمية بن خلف لما كان في مكة فلما كان يوم بدر مر عبد الرحمن بن عوف بأمية بن خلف وهو واقف مع ابنه آخذا بيده وما عبد الرحمن بن عوف أدراع قد استلبها وهو يحملها فلما رآها قال هل لك في فأنا خير من هذه الأدراع التي معك أي خذني أسيرا معك ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن. يريد أن من أثره يفتدي هو عن نفسه بإبل كثيرة. يقول فطرح عبد الرحمن بن عوف الأدراع وأخذهما يمشي بهما أي أمية ولده. قال عبد الرحمن قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعي. قال عبد الرحمن والله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. وكان أمية هو الذي يعذب بلال في مكة فقال بلال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن بن عوف أي بلال أسيري؟ قال لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن بن عوف فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقلت أنج بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. فكان عبد الرحمن بن عوف يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري أي كان يكون أسيرا عند عبد الرحمن بن عوف ثم يفتدي بالإبل كما قال فيكون خيرا كسبه عبد الرحمن بن عوف. ولكن بلالا رضي الله عنه لما كان يعرف من أمية بن خلف إيذاءه للمسلمين في مكة وهو أحد من آذاه فلذلك أصر على قتله وله ذلك. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما كفار مكة فقتل منهم 70 وأسر مثلهم أي 70 وعامتهم من القادة والزعماء. وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في بئر يقال لها بدر ثم مشى صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثالث وجاء إلى بدر حتى قام على شفة الركا

صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى النبي أي اختار صلوات الله وسلامه ما قال أبو بكر وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء فبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي من أصحابك من أخذ الفداء: وقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. وأنزل الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لكي يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أما الكتاب الذي سبق من الله تبارك وتعالى فهو قول الله جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وذلك أن قائد الجيش إذا أسر المشركين فهو مخير بين أربعة أمور: إما أن يقتلهم، وإما أن يفاديهم أي بمال أو مقابل أسرى أو ما شابه ذلك، وإما أن يعفو عنه يمن عليهم، وإما أن يسترقهم أي يصيرون عبيدا عند المسلمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من بعضهم ومن على بعضهم صلوات الله وسلامه عليه.